أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل من الشرك فعل من يتبرأ بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الباب وأدلته، أود أن أقدم بمقدمة يسيرة تبين مقصدا من مقاصد الشرع أصلي لا يتخلف. فإذا قدم ذلك الأصل فضم ذلك الفضل وكل ما كان على شاكلك. يا اخواني، العظيم هو الله، لا اله الا هو العلي العظيم، ولا يعظم الا الله. كل تعظيم سوى تعظيم الله باطل، كل تعظيم سوى تعظيم الله باطل. قد يقول الإنسان: طب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، أقول إن لم يكن بأمر الله فلا يعظم الأنبياء والمرسلون، ولا يعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما شرع الله، إلا بما أمر الله أن يعظم به. فلو عظمت النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مخترعة من عندك لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا فهذا باطل مردود عليك. كثير من الناس يعظمون أشياء أو يعظمون أماكن أو يعظمون أوقاتا أو يعظمون أفعالا يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله وهم أبعد شيء عن الله، بل الله يسخطهم ويلعنهم ويلقيهم في جهنم. إذا لهم كان محل تعظيم عندهم لن يأذن به الله. إذا أردت أن تجيل وتعظم شيء حتى لو كان هذا الشيء تتكلم عن صلاة، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون بالمشروع. الكلام ده إن الإنسان ممكن يفعل شيء ويظن قربة ويظن طاعة، والله عز وجل لا يرضى ذلك ولا يحبه، ويكون بفعل هذا مكذبا للأنبياء ومكذبا للمرسلين، ويظن أنه بيعادي الأعداء وذلك يواليهم ويفعل ما يريدون. المثال الواضح على هذا والدليل فعل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير حق وينسبون لله عز وجل الولد ويفعلون الأفاعيل، وهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. تخيل إنسان بيفعل هذه الأعمال وزين له سوء عمل ويرى أنه على شيء، بل يرى أنه أفضل الخلق وأنه أو أنهم أبناء الله وأحباؤه. هم يرون إذ يقولون أن المسيح ولد الله نبي عظم الله، يرون أنهم عظموا المسيح عيسى بن مريم، وهذا التعظيم بلغ بهم أن جعلوا ولدا لله، فهم يعتقدون أن هذا تعظيم لرسول الله عيسى، وهم بذلك مشركون خارجون من الملة، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. هذا الكلام للأسف ينطبق على كثير من المسلمين، يظن أنه على شيء ويظن أنه يتقرب إلى الله وهو أبعد شيء عن الله، ويكون واقعا في شركيات وموالاة غير الله، ويكون معاديا حقيقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله. كالنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كاليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن عايز أوصل لكم بهذه المقدمة المهمة جدا، من وماذا نعظم ولماذا نعظم وكيف نعظم. العظيم هو الله لا شريك له في عظمته وإجلاله، ما ينفعش تعظم شيء إلا الله. وعلشان كده من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الحلف تعظيم. وهي معنى أن أقول لك حاجة وما تصدقنيش، أقول لك أحلف لك فتقوم تصدق، معنى حلف يعني ذكرت شيء عظيم جدا لا يحتمل معه أن تكذبني. فإيه المعظم؟ كل شيء سوى الله عظمته بالحلف شيء، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. فقد أشرك ده نص الحديث النبوي في الصحيحين، يجادل من أراد أن يجادل لكنه الحق، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه تعظيم لغير الله. عايز تعظم وتطبق، عشان كده لما تقول فلاك بالله تطبق. وهذا ينبغي ان يكون عند اهل الاسلام. نريد ان نعرف اذا اردنا ان نعظم شيئا ايه الدليل؟ ليه بتعظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لان ربنا سبحانه وتعالى امر ان نوقره وان نعجره صلى الله عليه وسلم، يعني نحترمه ونجيبه. ولهذا عظمنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بابي هو وامي، تعظيم بامر الله. طيب لو بلغ هذا التعظيم اننا نقول محمد ابن الله، يبقى انا عظمت محمد، يبقى انا عظمت الله. بماذا اعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون تعظيما بدعيا مخترعا لا يحبه الله عز وجل؟ من ولماذا وكيف نعظم من نعظم سوى الله؟ لا يكون فرق عن تعظيم الله بأمر الله بالكيفية اللي أمر بها الله سبحانه وتعالى. ولهذا من لاذ ببقعة بمكان بمكان يذهب إلى هذا المكان يتبرك بهذا المكان لعبادة الله وحده لا شريك له، مش بيتبرك بمكان بيعبد حد تاني، لا بيعبد الله عز وجل وحده. تقدم بهذا التعظيم او فعل هذا التعظيم بدليل من الله العظيم ولا بدون دليل؟ لو كان هذا المكان معظما بتعظيم الله كالبيت الحرام كالمسجد النبوي كالمسجد الاقصى كالمساجد بيوت الله، معظم هذه الاماكن بتعظيم من؟ تعظيم الله. يبقى انا اقول ما بصليش في البيت وبدا اصلي في المسجد لان البقعه دي معظمه تعظيم الله، كيف يكون تعظيمها بامور منها الصلاه في جماعه المسجد؟ اتسمع النداء؟ قال اذا فلا. يبقى انا ما عظمتش هذا المسجد او سواه من المساجد الا بتعظيم من؟ بتعظيم الله. طيب جه واحد قال عايزين نعظم المسجد اكثر واكثر واكثر ونعلق شويه صور هنا كده، هات صوره الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه والثوري والاوزاعي، نعظم الله بذلك. نقول ايه؟ المكان معظم بتعظيم الله، كيف تعظم؟ هات لنا دليل. عشان كده لما طفروا وحمروا وضروا المساجد ياتي الخليفه ويسالوه ما رايت امير المؤمنين؟ قال فعلت فعل المصار. ما فرحش، ما يقولش برافو عليكم والله ايوه كده الجوامع عايزين نزخرفها ونزركشها ونديها منظمه المصارى بيعملوا، يبقى احنا مش اول ان احنا نعمل منهم. يا اخواني التعظيم ليس الا لله او بما شرع الله ان يعظم بالكيفيه التي امر الله ان يعظم بها. ولهذا الكلمه اللي احنا بنعيدها عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب واحنا مش فاهمين ابعادها، لما يقف امير المؤمنين يستلم الحجر الاسود ويقول انا والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا خلي بالك ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلت. حجر زي ابن سائر الاحجار، نعظمك ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى الامر، ربنا اللي عظم هذا الحجر، خلاص نعظم. كيف نعظمه؟ بتقديم؟ نشوف التقديم وارد ولا مش وارد؟ لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلت. نقول لاخواننا اللي بيقعدوا يقبلوا احجار الكعبه حجر حجر، او يعظم الركن اليماني بالتخبير بقياس فاسد. ولذلك الركن كسائر الأركان والحجر كسائر الأحجار، ولا يعظم إلا ما عظم الله. واضح؟ والحجر جنب الحجر، حجرات كده وجنبه سائر الأحجار، لكن البقعة عليه الجزء ده الذي عظمه هو الله. أمير المؤمنين يقول ما كنتش عمري أقبلك ولا أقرب منك لولا أني رأيت رسول الله، يعني رأيت شيء مشروع، رأى شيء مشروع. الكلام ده طبقه على كل شيء في حياتك. لو امتلأ القلب بتعظيم الله وشريعة الله إلى درس ده انتهى، مش محتاج أقول التفاصيل اللي جاية. لو فهم المفهوم ده لا نعظم إلا الله، أو من أمر الله بتعظيمه، أو ما أمر الله بتعظيمه على النحو الذي أمر، وهو ده مفهوم لا إله إلا الله العظيم، نحو توحيد الله بأسمائه وصفاته. فتوحيد اسم العظيم لا يكون إلا بذلك، تجعل معظما سواه لا إلا بأمره سبحانه العظيم. تعظيم الأنبياء عظموا لأجل عظمة المرسل لهم. من؟ الله أرسل رسلا، أنزل إليه الكتب، فعظم الرسل بتعظيمنا لمن؟ والله لولا الله ما أحببنا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. فمحبتنا للأنبياء لأجل محبتنا لله. انتبه يا أخوان، إنما اتبعناهم لأن الله أمر باتباعهم، لأن الله أمر، فعاد كل تعظيم للنبي وفعله وقوله وتقريره إلى تعظيم مرسله سبحانه. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا لم يأمر الله به كالألوهية وغيرها، لانعكس الأمر، صار منتقصا لهذا النبي ومنتقصا لربه، مستهينا لهذا النبي مستهينا بمرسله. لما يرسل اليك الملك رسولا من عندي برساله من عندي، يقول لك احترم رسولي واحترم كلامه واحترم اوامره، فتتخذ ذلك الرسول الها من دونه او تجعله شريكا للملك في ملكه، يبقى انت ما عظمتش الملك المرسل له ولا عظمت الرسول، بالعكس بالعكس تماما. وهذا الكلام يتضح جليا لما تقرأ الآيات في الرد على النصارى فيما فعلوه من تعظيم عيسى فوق قدره. تسمع الآيات وكأنها تقرير لنبي الله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ده الكلام ده مش موجه للمسيح. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. تسمع الآيات ترى ذل الأنبياء بين يدي ربهم والرد الغليظ لا على الأنبياء، إنما على من انتقصوهم بنسبة الألوهية إليه. غلوهم في الأنبياء والصالحين، اعتقدوا عيسى بن الله وعزير بن الله سواء يهود أو نصارى، بذلك كذبوا الكتاب وتنقصوا الرب مرسل هؤلاء الرسل وكذبوا الرسول في قوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. الكلام ده لو عظم حجر أو قبر ميت أو عظم شجر أو عظم أي شيء، لو واحد قال انت جايب دي منين؟ والله جايبها لك من عند الرسول، وظن انها بركة لانها من عند الرسول، يقول له تعظيم هذا الثوب عندك حتى بهذه الكلمة منين؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ ان الثوب المشترى من مدينة رسول الله له لون تعظيم في قلب العباد. مين اللي قال الكلام ده؟ نهيك عن كل مدة شيء وبأيدي النجسة قد غرب إلى نفس، نهيك عن أرض مع جواز. مين قال إن ده معظم؟ إنه مر كده على المدينة فبقى معظم، لكن لو جاء على القاهرة على طول ما بقاش معظم. مين اللي قال الكلام ده؟ بأي حق عظمت هذا؟ وهكذا كل شيء، كل شيء نعطيه قدره اللي رب العزة أمر به مش زيادة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد معاذ له عند قدومه من اليمن وينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لون تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لون تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ما عبد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه إلها من دون الله، لكن ما ينفعش تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود له. ينفع يقبل يده، ينفع يقبل رجله، لكن ما ينفعش يسجد له. شرع الأول ولا شرع الثاني؟ ولهذا لما كانوا يفعلون الأول ما نهاهم. أما أن يسجد فلا، وقال صلى الله عليه وسلم مقولة مشهورة: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، يبقى صار الزوج معظم، معظم بتعظيم رسول الله اللي هو تعظيم الله. ليه درجة؟ ليه منزلة؟ لدرجة إيه التعظيم ده؟ لدرجة إنه لو هتسجد لأ لغاية هنا ما تسجديش. فإذا عظمت المرأة زوجها ده يكون من تعظيمها لله، والاستهانة بحقه فيكون من استهانتها بحق الله. ولهذا والله يقول لربها حتى ترضي زوجها. ليه؟ لأنه تعظيمه بأمر الله. ويريد الزوجة تفهم الكلام ده، الكلام ده مش ذلة ولا انتقاص، إنما هي ذلة لله ورفع لقدرها بين يدي الله. لما أمر الله به أن يسجد لآدم، ينفع حد يسجد غير الله؟ ينفع؟ لكن الأمر بالسجود هي مين؟ أمر بهذا التعظيم بهذه الكيفية فتنكسر. ما يقولش أنا خير منه، ما ينفعش، لأن ده تعظيم بأمر بكيفية أمر به تنتهي. وصلت يا اخوان مفهوم تعظيم الله وتعظيم اوامر الله عز وجل في المغنم والمغنم، في اللي بتحبه ولا بتحبوش، في السراء والضراء، في كل الاحوال. الكلام ده مش وقت دون رفض، لا رفض عن الفرق، ده امر الله، هذا امر الله. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة كبيرة، سدرة يعكفون عليه وينوطون يعني يعلقون بها أسلحته، يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسدرة، ده المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، في غزوة حنين. فقلنا يا رسول الله، لما مروا بشجرة شبيهة بشجرة المشركين، اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم من صح. النبي صلى الله عليه وسلم غضب الغضب ده والتكبير دوت ليه؟ وبيقولون قلت كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بالله عليكم هم قالوا اجعل لنا إلها؟ أي عظموا شجرة لم يعظمها الله، شجرة دي عايزين تعظموها وتنطوا بها عمل معين أيا كان، بتعظيم مين وبتشريع مين؟ من عندكم كما هو من عند هؤلاء المشركين من أهوائهم. فهذا اتخاذ إله اتخاذ معظما سوى الله. قلتم كما قال ابن مسلم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهذه الجهالة إنكم قوم تجهلون، وكم فينا من أمثال هذه الجهالات من تعظيم الأشخاص والأشياء والأماكن والبقاع بغير تعظيم الله، لا بأمره ولا بكيفية شرعه. كم فينا من هذه الجهالات وهذه الشركيات التي نحن أشبه شيء فيها باليهود. ثم قال لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم، تعملوا زي لأبلكم، تعملوا زي لأبلكم، وفي أشياء منكم تعظم بأهوائكم. عمت البلوى في هذا الزمان لدرجة إن إحنا عدة بنسمع عن حاجة اسمها حج المشاهد، مش حج البيت، يقول لك في مشهد الحسيني والمشهد الإبراهيمي، مشاهد مشاهد، مش المشاهد اللي رب شرعها الكعبة أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو، أبدا، في مشاهد أخرى يحج إليها الناس ويطوفون ويتمسحون تمسح الناس بالحجر الأسود، أو أشد تعظيما. يعني ممكن ما بقاش عمل ولا حج في حياته بس راح المشاهد دي، مشهد في محافظة كذا ومشهد محافظة كذا ومشهد في دولة كذا. دراسة عملها بعض إخواننا اللي دخل في وسط هذه الصفوف عشان يخرج لنا بدراسة مؤسفة، يبص يلاقي هناك في ناس جاية من الهند وناس جاية من باكستان وناس جاية من ليبيا وناس جاية من الجزائر وناس جاية من المغرب عشان يحجوا، بس مش في الكعبة. الكلام ده مش واحد ولا عشر ولا ألف، ده ألوف في اليوم الواحد. شجعات الشرك اللي الأمة عايشة فيه، وبعد كده نطلب النصر للأمة الموحدة. أي توحيد؟ ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شرك واضح بين يا إخواني. هذه الزيارات كما صنف المصنف رحمه الله ثلاثة أقسام: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة ثلاثة: زيارة على السنة عهد، وزيارة مبتدعة ما أنزل الله سلطان، وزيارة صاحبها مشرك شركية. نذكر هذه بأنواعها. إذا السؤال الأول عندكم ماذا نعظم ولماذا نعظم وكيف نعظم، إجابة الجزء اللي فات من الدرس. السؤال الثاني أنواع الزيارة وزي كل. أما الزيارة السنية، لعل السنة فلها شروط ثلاث. عشان نسمي الزيارة دي صحيحة على السنة اللي بيكون لها ثلاث شروط ينطبق عليها ثلاث أشياء. أولا قصد الزيارة التذكرة بالآخرة ثم الدعاء للميت أو للأموات. ثانيا لا يشد إليها الرحال. ثالثا لا يطول هجرا. أما الأولى فهي تعليق على قول الشيخ رحمه الله أو الدعاء له أو للأموات. نزول بقصد تذكر الآخرة قال الدعاء له للأموات. فإن نوى الذاكر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له للأموات بالعفو والصفح عن الزلات. أما تذكرة بالآخرة ففيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر المقصد. فهذا المقصد عليه دليل. أما المقصد الثاني يختلط على السامع فهمه يختلط على السامع فهمه. قال أو الدعاء له للأموات. أقول يا إخواني الدعاء للميت لا تقصر الزيارة لأجله لأنك لو دعوت حيث كنت بلغت. عايز تدعي الميت ادعي ادعو في البيت ادعو في الشارع وليست الزيارة لا الدعاء للميت أو الأموات بل ندعو للميت والأموات بلا زيارة أو بغير زيارة. ولكن الشيخ قصد ودل على قصده ما استدل به ما استدل به فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا قربوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية عند مسلم زاد يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فلعل الشيخ قصد إن هذا الدعاء عند الذهاب إلى المقابر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن قصد المقابر ليدعو بدعاء زيارة القبور يكون مصيبا يكون مصيبا يعني أصاب مصيبا في فعله لو ذهب ليدعو بدعاء النبي ويسلم بالسلام لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول يا إخواني أن الحديث الفاضل تقول إذا قرب إلى المقابر أن يقول قائلهم كذا كذا السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين تريد أن نقول أنه ذهب ليطبق هذه السنة لكن إذا مررت فتطبق هذه السنة. إذا القصد من زيارة القبور تذكر الآخرة ده رقم واحد. اثنين لا يشد إلى بحال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن كل واحد واخد المثل بتاعته ورايح فين، للحسيني للبدوي لهودة مش عارف مين. لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث بنص هذا الحديث. الشرط الثالث لا يقول هجرا يعني محظورا في الشرع. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. اوعى تقول كلمة تغضب. إذا صار الذهاب إلى القبور للزيارة المشروع مشروع لتتذكر الآخرة فتتقرب إلى الله فيكون الزيارة من تعظيم الله. وأنصح نفسي وإياكم بذلك. لما تلاقي القلب قاسي كده ما في الحياة احنا عايشينها تقسي القلب كلها دايرة مغلقة تحصيل أموال وتحصيل علوم دنيوية وتعامل مع الخلق ومشاكل وقضايا حاجات تقسي القلب. وذكرك في الحين الآخر إنك تزور القبور لأنها تذكرك الآخرة وهترقب قلبك وهيجعل أحكامك على الأشياء بعد الزيارة أحكام من عظم الله وعمل اليوم الآخر. إذا كان الإنسان له قلب الصحابة رضي الله عنهم أتوا قبره صلى الله عليه وسلم وصلوا وسلموا عليه وفاق ما قالوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنتمسح. كان بين الناس ناس عارفة ليه ما كانوش معظمين النبي؟ هم يعظمون النبي بتعظيم الله وبالكيف الذي أمر الله. أمر بالصلاة والسلام انتهت نهايتنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. أما التمسح أما التوجه إليه والدعاء هذا كله من الغلو كغلو اليهود والنصارى. وخلي بالك أولئك الذين وصلوا إلى درجة الزيارة الشركية يحمل كل من رأوه يتقرب بشيء من هذا غير مشروع من آثامهم وأوزارهم إلى يوم القيامة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. فأنت اليوم شايف التمسك والدعاء مش شيء لكن شافك الجاهل وصل به الحد إلى دعاء النبي إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله شركا لك من هذا الإثم. أنت اللي نهدت طريق الشرك بهذه الأفعال غير المشروع وهذا التعظيم غير المشروع. مسألة مش هوى يا اخوان وكان التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين فقط حتشوفوا عمل غير كده. ولهذا يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل الصحابة الموجودين وحد فيهم عايز يقوم علشان يصافح ويسلم على حضرة النبي النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ويكره منهم ذلك فالتزموا الأمر فإذا دخل لم يقوموا. ليه ما نقوم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا نقوم ليحكم من النبي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله عز وجل نهاهم عن ذلك فلما عرفوا كراهيته ذلك راهية التحريم ما كانوا يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي ويقول قوموا إلى سيدكم يبقى دي صورة من التعظيم لسيدهم. طب أنت ما رضيتش نعظمك أنت يا رسول الله بهذه الطريقة. أيوة سيدهم ده جاي من سفر فعلم أن المسافر القادم من السفر نقول له ونستقبله وليس هذا من التعظيم المنهي عنه. شفتوا درجة ايه يا اخوان؟ شفتوا درجة ايه؟ من ذلك ايضا مما يفعله كثير من الناس كان احنا نتكلم عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مش بتكلم عن اي حد سوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتكلم على اي شيء جبنا أعظم مثال شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نشوف أن التعظيم له لا يصح بسجود ولا يصح بالقيام له من جلوس. فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ الزيارة الثانية تسمى الزيارة البدعية، تؤكد ما نسبته من فهم لكلام الشيخ، قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيد عن هدي ذي الرسالة صلى الله عليه وسلم. يقصد حديث كل بدعة ضلالة، يقصد بهذا الدعاء من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان، وفلان ده ميت أو غائب، ميت أو غائب، فهذه زيارة بدعية، بدعية. رغم أنه ما دعا إلا من؟ إلا الله. أما فلان ده كان إيه؟ وكيلة، أتوسل إليك بجاه فلان، أسألك بجاه فلان. لكن لو دعاه من دون الله بلغت الزيارة إيه؟ الشركية. للأسف إحنا وصلنا إلى أحط الدركات، فصار أحدهم يسأل صاحب القبر الشفاء ونجاح الولد وإنجاب المرأة وإنبات الزرع وغيره. تخيلوا، مش وكيل. وقد أكثر أولئك المشركين المتوسلين إلى الشرك الأكبر، والشيطان مش عايز أكثر من كده. فعلوا أكثر ما لم يفعله أو مما يفعله أعداء الإسلام. وشياطين الجن عايزين إيه غير أنهم يهدروا الشريعة من الأصل ويلغوا التوحيد؟ خلاص صار يدعى مئات وألوف غير الله، ويقصد مئات وألوف غير الله، وغير بيت الله، ويذبح لغير الله، ويتقرب الأمور والنطق لغير الله. إحنا عايزين أكثر من كده، عبادة غير الله. زيارة بدعية، مش سأل صاحب القبر، لا لا، ده توسل بصاحب القبر إلى الله، بدعة لا أصل له. وهذا القطع عريض في مصر والمغرب، في مصر والمغرب، هذا القطاع العريض الذي يصبر ويذمر خلف أولئك الذين يتوسلون بجاه فلان أو فلان، يستدلون بحديث عثمان بن حنين. الحديث أصلا مردود وفيه كلام طويل ذكر شيخ الإسلام من أراد أن يراجعه، ولكن أنا أذكر الحديث ويثبت أنه لو صح الحديث فلا دليل فيه، لا دلالة في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه. اسمعوا حديث عثمان بن حنين المختلف في صحته والأرجح ضعفه، ولكن من باب المناظرة والوقوف مع القول على الحقائق، عن عثمان بن حنين أن رجلا ضرير البصر، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت فرغت فهو خير لك. الرجل ده طلب ايه؟ من مين؟ طلب من النبي ايه؟ دعاء بعد موته ولا قبل موته؟ في حضوره ولا في غيابه؟ إذا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلمه، هو حاضر. لو كان المقصود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أنت جاي للنبي ليه؟ خليك في بيتك وأسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت جاي له ليه بقى؟ هو أنت بتقول الله بحق النبي وتبديلك في مشكلة؟ لو هذا كان قصد الرجل لكن هو جاي يطلب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت دعوته ماشي ممكن ادعي لك لو عايز، وان شئت توكل وهو خير لك قال فادعه. دعت المراه السوداء في حديث المراه السوداء ان شئت صبرت عليك الجنه وان شئت دعوت لك فذلك باذن الله. قالت له ايه؟ بل اقبل يا رسول الله. لا، هذا الرجل الضرير قال له اجر، انا عايز الدعوه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فامره خلي بالك ان يتوضا فيكثر وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. ادي روايه. وفي روايه اخرى هنقول الفاظ الحديث عشان نشوف ايه المقصود بالضبط. قال انطلق خلي بالك فتوضا ثم صلي ركعتين وقل: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، اني اتوجه بك يا محمد الى ربي ان يكشف عن بصري، اللهم فشفعه بي. وفي الروايه الاخرى: اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. هذا الحديث مع ضعفه لنا فيه وقفات لمن أراد أن يعمل به إن صح عنده، وإن لم يصح عنده فلا يجوز أن يعمل به ابتداء، ولكن إن صح عنده فلنا وقفات. أولا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر قادر على الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. الوقفة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ توضا وصلي وتوجه الى الله سبحانه وتعالى، وفي الدعاء قل: اللهم فشفعه بي وشفعني فيه. ايه ده؟ هو مين اللي هيشفع للثاني؟ النبي اللي هيشفع للرجل ولا الرجل اللي هيشفع للنبي؟ امال يعني شفعني في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه معنى الكلمه دي من هذا الحديث؟ انفع شفعه فيا ماشي، وشفعني فيه. يا اخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي والرجل قام يصلي، ده اذا صح الحديث وانا بقول كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي والرجل قام يصلي، قال له ادعي الدعاء ولا ادعو الدعاء. دعائي ودعائك هيبقوا دعائين، فيشفع عند الله. اذا ففيها طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وتاتي الاحاديث في طلب الدعاء من سواه ولنا فيها تفصيل دعاء. يبقى الحقيقه انها كانت لون من الوان الشفاعه، ولا يشفع عند الله الا باذنه. ولهذا قال الصوم وتوضا وصلى ركعتين عشان تستاذن ربك في انه يشفعني فيه ويشفعك فيا فيشفع الدعاءان، فيشفع الدعاءان لهذا العبد فيرجع اليه ضعفه. فسال قبول دعائه من الله لعلمه التام بالايمان بالله سبحانه وتعالى، وانه لا يشفع احد عنده الا باذنه. ولهذا امره النبي ان يدعو من؟ ان يدعو الله. فاجتمع الدعاء من الجهتين، من جهه النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهه صاحب الحاجه، فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المضطر، هذا المريض هذا الضرير، فشفع وبيع الرجل. الحديث يحجوه ويجعلوه دليل على ان اي حد ربما توجه ليك بفلان حي او ميت حاضر او غائب صلى او ما صلاش لا اذا اردت ان تعمل به وصح عندك على اي قول تعمل به بنصه ما تختلفش منه شيء جديد انما سال النبي حيا حاضرا قادرا على الدعاء صلوات الله وسلامه عليه مشفعا للنبي فيه وفي نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم اي مشفعا لهذا الدعاء بهذا الدعاء كان توجه النبي بالدعاء وتوجه الرجل بالدعاء ولهذا كان الصحابه رضوان الله عليهم كثيرا ما كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم بالنصر ان يستسقي لهم اذا اجدبوا ان يدعو لهم بتكفير الطعام زي غزوة تبوك لما سال عمر بن الخطاب وزي ام انس لما قالت خويلدمك انس ادعو الله له فكان طلب هذا الرجل الضريح كطلب هؤلاء الصحابه طلب من النبي وهو حي يدعو لهم واضح اخواني كدعاء النبي لانس لما طلبت ام انس ودعاء النبي بتكفير الطعام لما سال عمر وأكبر دليل أن هذا المقصود في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا له إلى ربهم في فصل القضاء واحد بعد واحد حتى ينتهي فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عند ربه ويحمد الله ويثني عليه ويقال له ارفع كل يسمع وتنصح فيشفع تشفع يعني حتى هذا الموقف لا يشفع النبي حتى يأذن حتى يأذن الله له حتى يأذن العظيم له بالشفاعة سبحانه وتعالى وذلك إذن إذن الله عز وجل له بالشفاعة وقد قال صلى الله عليه وسلم عمر وهو ذاهب للعمرة لا تنسنا من دعاء وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة قويس القرني قصة تيمور هذا الرجل البار بأمه لما يسأل عمر بن الخطاب الدعاء سأل قويس لما لقيه ولا في غيابه ولا توجه قبل منا نسألك بأويس القرني أن تغفر لنا قال كده لا لما لقي أويسا طلب منه الدعاء وأعلى المراتب ألا تسأل الدعاء من أحد ده من أعلى المراتب من مراتب التوكل لا تسأل الناس شيئا ومنهم يوجه ما ورد من بعض الأدلة إلا إن كان سؤالا للآخرة أو لنفع المسؤول وهذه هي خلاصة البحث الطويل في هذه المسألة تسأل شيء من أمور الآخرة أو تسأل شيء تنفعه هو به ويأتي لغير هذا وقت غيرها من ذلك أيضا أنه لما أراد أن يستسقي عمر حصل جد أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملقم عمر قال أما إنا نسألك بجاه نبيك ليه ما عملش كده عمر لأن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم غير قادر على الدعاء إنك ميت وإنهم ميتون المرأة عمل إيه والصحابة موجودين أيام عمر وفرة من الصحابة كما جاء في الصحيح صحيح البخاري قال اللهم إنا كنا إذا أجددنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا لكن بيحصل جد والنبي حي كنا بقولك بحق النبي وجه النبي وإنا حديث صحيح البخاري وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا العباس هم العباس المحل حار عندهم يدعو عمر ويدعو الصحابة ويدعو يا عباس يا عم رسول الله لأن آل البيت معظمون بتعظيم من؟ بتعظيم الله عز وجل بالكيفية التي أمر الله عز وجل لا بالكيفية التي يعظم بها الشيعة لأن يجعلوه الآلهة أو رسلا أو أولى الرسالة أو صنوى النبي في التعظيم الذي امر الله به. فمن ذلك التعظيم ان نستشفع لهم في الدعاء اذا كانوا احياء حاضرين. فالعباس موجود وسط الصحابه، اشفع يا رب دعائنا بدعاء عم رسول الله واقبل. وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يكشف الا بتوبه، وقد توجه بي القوم اليك لمكارم نبيك، وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبه، فاتقنا الغيب. اين هذا مما يفعله الناس يا اخوانا؟ ايه علاقه الزوج بالشرك الصراخ اللي بيحصل؟ توصل بجاه فلان صاحب القبر او جاه فلان، اين هذا من ذاك؟ هذا دعاء مشروع ويتبرك ببركه ال بيت رسول الله في وجوده صلى الله عليه وسلم، بدليل انه ما قال بوجه النبي، لان النبي مات فقصر الحي من اله وهو العباس. بعد موت العباس وفي عصر معاويه استبقى بيزيد بن الاسود الجرشي: اللهم انا نستشفع ونتوسل اليك بخيارنا يا يزيد، ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى يسوقوا. ايه علاقه دي باللي يقولوا الناس بالشرك عشان يستدلوا بهذا الدليل؟ ده الدليل حجه عليه. ما قصروا الى الحي وما طلبوا منه شيء، ده طلبوا منه ايه؟ الدعاء. مش طلبوا منه انه يقضي الحاجه، لا، ده طلبوا منه الدعاء ليشفع الدعاء مع الدعاء، دعوا ودعا. دي زي بالضبط لما يجي شاب عاصي ويشوف رجل صالح من العلماء يقول له الله يسلمك عن الشيخ ادعيلي، يقول له اعني على نفسك بالسجود هدعي لك وانت ادعي، وقل اللهم شفع الشيخ فيه وشفعني فيه، دعوتي ودعوتي تقبل عندك. رجع صلاح هذا الرجل، هذا ليس بشرك وهذا جائز. لان بعض الناس يغار في هذا الموضوع لدرجه انه يمنع هذه الجزئيه ويظن انه بذلك حريص عن يمنع الناس من الشرك. لا يا اخوان، نحط الموازين اللي نصبها رب العزه ونزل امورنا بقرار وقال رسول الله بفعل هؤلاء الكرام. فكان افضل القرون يسالون الله ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم. ايه اللي يخليه يروح ليزيد بن الاسود؟ طب ما العباس، طب ما رسول الله ماتوا، ماتوا. احنا نقصد الدعاء. فدعوه عم رسول الله اكيد مش زي دعوه الاخرين، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد صحيح ببركه في ال البيت. ولهذا تقديم ال البيت في مثل هذه الامور امر مشروع، والا فكيف يكون تعظيم ال البيت الذي امرنا به؟ ليس المغالاه فيه كتعظيم الشيعه، وليس المفرط فيه تعظيم من سب الصحابه، انما هو الوسط الذي عليه اهل السنه والجماعه. طلب الدعاء وهم احياء، توسلهم انما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائز في كل مكان. ان تسال من عبد صالح حاضر عندك ان يدعو لك وتؤمن انت على دعائك، او تسال من مسافر الدعاء بظهر الغيب، وان كان الحديث فيه كلام. اذا لو كان عندهم هذا جائزا انه يتوسل بذواتهم لم يحتج الاعمى ان ياتي الى النبي، كان هو في بيت رسول الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب والصحابه ومعاويه ما كانوش يتوسلوا لا بالعباس ولا بيزيد، كل هذا كويس يرد ما قال. هذا الكلام في التوسل باهل القبور اللي بنقول عليه انه لا يجوز قولا واحدا، والدليل ده ما فيهوش دليل. أما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها، ده دي المصيبة الأكبر وأكبر وأكبر. إذا كان مجرد يقول الدعاء عندها، لا، تطلب منه الدعاء لا يسمعون دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا لك. تدعي مين؟ تدعي ميت؟ ادعي الحي الذي لا يموت. ولو أردت أن تتوسل إليه بصالح فصالح حي يدعو معه، عسى الله أن يقبل دعوتك. وقد لا يقصد. اذا التعظيم يا اخواني ليس لاشخاص اطلاقا، انما تعظيم لله وتوجه الى الله بالدعاء من اقوام يدعون، مش اقوام قد ماتوا. وصل الحد يقول انه صار يدعو المقبول. والله العظيم آلاف مؤلفة من مصر وخارج مصر يدعون المقبول. يسأل كده الشيخ فلان انه يشفي ولد، يسأل الشيخ فلان وينجح ابنه، يسأل الشيخ فلان ان مراته ترمي. اي والله العظيم آلاف مؤلفة في هذا الشرك، دي الزيارة الشركية اللي جاي عشان يسأل المقبور فقد أشرك بالله. ده شرك أكبر يخرج من المسجد. نريد أن ننقلب يا إخواني الآن من درسنا هذا، مش ناقلين فاقدين أبدا، والله مشفقين على هؤلاء الجهلاء، مشفقين عليهم بطبع حنون وقلب طيب حريص على ذكور الناس الطاعة. هناك يراهم يحترقوا أمامه بالنار، لا يلجون الجنة حتى يلج الجرع ويتم الخيار، لأنه شرك أكبر دعاء غير الله عز وجل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالنصوص متواترة على أن دعاء غير الله شرك أكبر كفر. قال الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فقال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا هؤلاء المقبورين، المقبورون الذين يدعونهم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. دون ده كفر، واحنا تفهمنا اللي انتم عملتوه ده، يعني آمنا بالصواب عكسي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما يملكش أن يخلق ذباب، مش أن يخلق جنين في بطن امرأتك أو أن يخلق والدك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أخذ الذباب منهم شيئا لا يستطيعون إرجاعه. وانت تأخذ الهدى من ولدك وعايزه يرجع له الهدى، ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أنت رجعت إلى مخلوق بيرجو رحمة الله ويخاف عذابه، لما أنت بترجو رحمة الله ويخاف عذابه. فمن دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر. يبقى احنا قلنا فيه دعاء عند القبور إنك تدعو بدعاء دخول المقام في التوسل بهم، والذي بدعة لا صلاة بالتبادل بين الحديث غير صحيح، وفي دعاءهم هم مباشرة. فيطلب المدد منه، يطلب العون منه، يطلب الولد منه، يطلب النجاح منه، يطلب صلاح الأرض منه، من المقبور. هذا شرك أكبر، فالحذر الحذر. رب العزة سبحانه حذر حتى الأنبياء من مثل هذا الشرك. قال الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يتكلم عن الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام. ولو أشركوا، يتكلم عن الأنبياء والمرسلين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. لو كان عملك عمل نبي بالشرك يحبط عنه. قال الله ولقد أوحي إليك، إلى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والدعاء هو عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يكن عن دعائي الدعاء هو العلاج، فتتوجه الدعاء إلى غير الله وتقتل غير الله، فهذا لعن الله هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أولا تفتكروا إن الشرك ده كلمة كده تتقال وخلاص، أبدا، دي أفعال أفعال. فممكن يبقى الشرك فعل شركي أنت فعلته، كدعاء غير الله، كذبح لغير الله، كقصد سواه، والاستعانة بسواه، والاستغاثة بسواه، وغيرها من الأمور التي ذكرناها من ألوان الشرك الأصغر والأكبر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. يا أخواني، خلاصة القول: لا نعظم إلا ما عظم الله بالكيفية التي أمر الله، ولا نتجاوز في ذلك ولا نتعدى. والمنقلب سنجد في آبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا مئات من هذه الشركيات. فبقلب المشرك عليهم الراضي لهم النجاة من النار ينصحهم ويذكرهم ويبين لهم. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هنا سؤال يا إخواني متعلق بالدرس، وهو مسألة الوقوف المدرس أو مدير المدرسة أو غيره، هل هذا جائز؟ نقول يا إخواني، أولا الإمام النووي رسالة طويلة في هذا الفصل جمع فيها الأحاديث الواردة في ذلك. الأصل أن القيام والركوع والسجود عبادة لا تجوز إلا لله، فلا تقم إلا لله، كما أنك لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله. فما يفعله لاعب الكرة والممثلون من الثناء للجمهور، تحية الجمهور بالركوع أو بالسجود في بعض الأماكن القذرة الخبيثة الشركية، فهذا شرك، لا يكون الركوع ولا السجود إلا لله. ممثل يدخل على خشبة المسرح ويركع لمن؟ للجمهور، تعظيم للجمهور الفاسد اللي لذلك يشجع هذا الفاسد. بقي القيام لانتشاره والالتباس الأدلة الغير صريحة فيه عند هؤلاء الانتبه عليهم الأمر. القيام لا يكون إلا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: من أحب أن يقوم الناس له أو يقوم الرجال له أو قال عند رأسه فليتبوأ مقعده من النار. إذا حسيت إنك بتحب الناس تؤسسك تعظيم سلام فتبوأ مقعدك من النار. حديث صحيح. اللباس: فإني أهيب بأولياء الأمور، إني أهيب بأولياء الأمور وأحذرهم من هذا. تحس إنك مبسوط، إنك فرحان، إنك تحب إن هم يؤمونك، لدرجة إن رؤسائنا في العمل ده مش وقتني جيت مش تقوم تسد تقف، ده شيء أصبح لزاما لزاما يحبه لنفسه ويرضاه أن يقوم بجنه تعظيما فليتبوأ مقعده من النار. هذا بالنسبة إلى من أحب ذلك من العظماء، لهذا كان السبب صالح لو واحد فيهم قام من السلام ده وليقول أتفعل فعل أتفعل بما يفعل بالظالمين، فعلم إنه ما بيقامش إلا بالظالمين لدفع ظلمهم أو تجنب المظلمة منهم. فإذا علم العبد يقينا أو ظنا راجحا أنه سيلحقه الأذى من هذا الظالم هذا فرقه، أصبح وقوف اضطرار لأجل هذا الخوف. وقوف اضطرار هذا يتفاوت فيه الناس، أكيد هيتفاوت فيه الناس على حسب إيمانهم وعلى حسب مناصبهم وعلى حسب حاجتهم، أمور لا يعلمها إلا الله. فدرء هذه المفسدة أجازه بعض أهل الجنة، فصار الوقوف ضرورة لدفع مظلمته. لكن سوى ذلك لا يجوز. سوى ذلك لا يجوز. الحديث فيه متواتر. واضح يا اخواني؟ فسؤاله هذا يتعلم المدرس منكم، ما هوش للطلبه قيام ابدا. مش هو ده التعظيم يا اخواني، مش هو ده التعظيم. القيام له من الوان العباده، قياما وقعودا وعلى جنوبين. يبقى القيام ايه ده؟ عباده، عباده. من اركان الصلاه القيام، القيام. فالقيام ده لله، ولا يصلح ان تجلس ولا ان تقعد ولا ان تنام الا باذن الله. فلما جه الحديث من يستطع ان يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومن يستطع ان يصلي قاعدا فليصلي على جنب، هذا بنص ومشروع بالاستطاعه. وهذه نذكر بها اخواننا وابائنا ومشايخنا واعمامنا اللي بيجلسوا في الصلوات. اذا كنت مستطيع لبعض الصلاه وانت قائم فلا يصح الجلوس. يعني ايه؟ هو يقول الله اكبر تكبير، يكبر كده وهو جالس ولو هو قائم. لو استطاع ان يكبر وهو قائم فلا يجوز ان يكبر وهو قائم. واحد يقول لك اقدر في اللحظه دي لحظه التكبير، خلاص يبقى لا يجوز ان تجلس فيها. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم، وانت مستطيع تكبيره الاحرام. اقدر اقرا ولا اقرا الفاتحه، لكن القراءه بعد كده بتقول عليه ما اقدرش، يبقى لازم تقف وهو يقرا الفاتحه واجلس بعد ذلك قراءه السوره. اقدر اقف لو كان بيقرا الفاتحه وسوره قصيره لكن المشايخ بيطولوا، خلاص الفاتحه ومقدار سوره قصيره واجلس بقى. لا يجوز ان تجلس طويله الوقت وانت تستطيع ان تقف بعضا. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وهو مستطيع. إذا كان يستطيع الركوع فلا يجوز أن يفعله وهو جالس، خلاص يقوم يجلس مكان القيام لكن في الركوع يقف. لا يستطيع الركوع ولكن يستطيع السجود فلا بد أن يسجد. يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود فلا بد أن يركع. الكلام ده مهم جدا. فالالتزام بهذه الأمور شرع يا إخواني. فأمر الله بتعظيمه قياما في صلاة الفراغ، فلا يكون الجلوس إلا عند القراءة والحاجة. وأجازة النوافل أن تصلي قاعدا، خلاص حتى أنا فاتي القول أهو، ها؟ أصلي وأنا قاعد، إذا كانت نافلة. ليه؟ لأنه آذن لي بالجلوس. الحمد لله أن لم يكلفنا القيام طيلة طيلة وجودنا غير نائمين، الحمد لله لم يكلفنا ذلك. وللأمر اللازم علينا أن نصلي. قل الأقوام أن يقتلوا أنفسهم فقتلوا. فلو امرنا ان نقوم لقمنا، فلا نقوم الا بامر. اما القيام بسواه فلوم من الوان الشرك. كما انه لا يجوز ان يفعل العبد الفعل الشركي او يقول قول الشرك الا وقلبه مطمئن بالايمان. فلو قلبه مطمئن بالايمان وقال لفظه خائف من فلان هيقتله او يفعل به كذا او كذا فلا حرج عليه. إن عادوا فارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عادوا ثاني لتعذيبك لدرجة أن قلت كلمة الكفر، قل كلمة الكفر أذان تحت ظل التعذيب. دي زيها بالضبط. فالأصل إني ما بقومش حد إلا لله، إلا لله. ما بعرفش حد بالقيام، فكنت خايف من المنظرة البينة الواضحة. فقمت فصار اضطرارا كما أنك تضطر إلى قول كلمة الكفر عند الظالمين. لكن الاصل يا اخواني سؤال الاصل لكل المدرس ومدير المدرسه، ها؟ الاصل ان يقام له. لازم كل القائمين على العمليه التعليميه يفهموا الكلام ده، والقائمين على المصالح الحكوميه يفهموا الكلام ده، والوزراء والامراء يفهموا الكلام ده. ما ينفعش الوقوف صفين عشان فلان معدي. هذا لون من الوان الشرك، لا يقام هذا الصف الا لله. فان كان خبر من مضربتي فخلاص صار حال الصراع. صح الاضطراب. فهذا مفهوم عالي لاقوام عظم الله في قلوبهم فعظم الله عز وجل ولم يعظمه سواه. نسال الله عز وجل ان يمنع قلوبنا بحبنا حبته وعظمته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا طالب العلم